أصدرت وزارة الداخلية البيان التالي. بيان هام من وزارة الداخلية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فإن وزارة الداخلية رغبة منها في إيضاح الأمر حول ما كثر الخوض فيه بشأن إيقاف بعض الأشخاص الذين لم يلتزموا بمقتضى ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء وبعض الذين جرى أخذ التعهد عليهم بأن يتجنبوا أسباب الإثارة فلم يوفوا بما تعهدوا به. وحث من وزارة الداخلية على توفير الطمأنينة لكافة أفراد الأمة، توضح بأنها لم توقف إلا من تكررت منه المخالفة أو قام بعمل بارز في ذلك وصمم على موقفه، وأن مجموعة ما جرى إيقافهم هم 110 أشخاص سوف يتم النظر في إخلاء سبيل بعضهم حال استكمال التحقيقات الجارية معهم، مع ربط هذا الإخلاء بإحضار الكفلاء لهم وتعهدهم بعدم العودة إلى ما سبق وأن قاموا به أو شاركوا فيه. وأما من كان لهم دور رئيسي بارز فيما حصل من أمور مخلة بأمن البلاد فسيتقرر النظر في أمرهم بعد انتهاء التحقيقات التي تجرى معهم الآن للكشف عن حقيقة ما كانوا يخططون له من إحداث الفوضى والخروج عن الجماعة. وهذا ما بدأوا بتنفيذه قبل أيام، دافعين معهم بأشخاص لهم نفس التوجه والفكر المنحرف، وآخرين وقعوا تحت تأثيراتهم عن جهل وقلة علم. وحماية المجتمع من شرورهم، فقد جرى توقيف من تحرك منهم بقصد الفوضى، وفي مقدمة هؤلاء سلمان بن فهد العودة وسفر بن عبد الرحمن الحوالي، اللذان كانت لهما أعمال كثيرة مخالفة لما ينبغي أن يكون عليه المسلم الملتزم للجماعة، مما حدا بولي الأمر قبل عام أن يطلب من هيئة كبار العلماء دراسة تجاوزات المذكورين اللذين لا يتفق عملهما مع ما يجب لمن ولاه الله أمر عباده من السمع والطاعة في كل أموره ما لم يأمر بمعصية، وهو مقتضى ما جاء به القرآن الكريم كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وقال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنصتك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم. وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء مخالفات المذكورين التي هي من أكبر مخالفات أمثالهما، ورأى أن المجتمع محتاج لأن يحمى من أخطائهما إن لم يكفا عن عملهما، فأصدر قرارا بالإجماع الذي هذه صورته برقم 951/2 في الثالث من الشهر الرابع في عام 1414 الهجرة، ونص: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وفقه الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فأشير إلى كتاب سموكم الكريم رقم 100/92/192/ص وتاريخ 21/22 من الشهر الثالث عام 1414 للهجرة، المتضمن توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بعرض تجاوزات كل من سفر بن عبد الرحمن الحوالي وسلمان بن فهد العودة في بعض المحاضرات والدروس على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 41 المنعقدة في الطائف ابتداء من تاريخ 18 من الشهر الثالث لعام 1414 الهجرة ضمن ما هو مدرج في جدول أعماله. وأفيد سموكم أن مجلس هيئة كبار العلماء اطلع على كتاب سموكم المشار إليه ومشروعه ملخص لمجالس ودروس المذكورين من أول محرم عام 1414 الهجرة، ونسخة من كتاب سفر الأحوالي وعد كيسنجر، وناقش الموضوع من جميع جوانبه، و وطلع كذلك على بعض التسجيلات لهما، وبعد الدراسة والمناقشة رأى المجلس بالإجماع مواجهة المذكورين بالأخطاء التي عرضت على المجلس وغيرها من الأخطاء التي تقدمها الحكومة بواسطة لجنة تشكلها الحكومة ويشترك فيها شخصان من أهل العلم يختارهما معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. فإن تبرى عن تلك التجاوزات والتزما بعدم العودة إلى شيء منها وأمثالها فالحمد لله ويكفي، وإن لم يمتثلا منعا من المحاضرات والندوات والخطط والدروس العامة والتسجيلات حماية للمجتمع من أخطائهما هداهما الله وأنعمهما رشدهما. وقد طلب إلي المجلس إبلاغ سموكم رأيه هذا، وأريد لسموكم برفقة كتابكم المشار إليه ومشروعته، وأسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسموكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعين الجميع على كل خير إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة العربية في السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. فلما تبلغ ولي الأمر بما أصدره مجلس هيئة كبار العلماء أمر بإمثال ما قضى به، وشكلت اللجنة التي فيها اثنان من العلماء اختارهما وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وهما الدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم والدكتور إبراهيم بن محمد أبو عبد. واجتمعت اللجنة المكونة من 4 أشخاص وهم العالمان المذكوران ومعالي وكيل وزارة الداخلية الأستاذ محمد عبد العزيز الزريبي، ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول صالح بن طه خصيصان. في ليلة 11 من شهر ربيع الثاني عام 1414 للهجرة، وحضر عندهم سفر بن عبد الرحمن الحوالي وسلمان بن سعد العردة، وتلي عليهما ما صدر من هيئة كبار العلماء، كما تليت عليهما التجاوزات الصادرة منهما، وطلب منهما بعد ذلك التوقيع على التعهد المعد، فرفضا التوقيع وصمما على ذلك رغم المحاولة المتكررة معهما من اللجنة. فأبلغ بأنهما إذا لم يلتزما بما جاء في كتاب سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المتضمن قرار مجلس هيئة كبار العلماء فسوف يمنعان من المحاضرات والندوات والخطب والدروس العامة والتسجيلات. فأصرا على موقفهما، فتم إبلاغهما بأن عليهما التوقف من تلك الساعة عن كافة النشاطات المذكورة، وأنهما إن خالفا فسيكونان عرضة للجزاء، وأن عليهما الكف عن أي نشاط داخلي أو خارجي من هذا القبيل، وتركا يخرجان من الاجتماع. ثم رفع للداخلية مرات متكررة بأنهما لم يكفا، فنبها أكثر من مرة حتى مضت سنة كاملة على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء، والوزارة في كل محاولتها تأمرهما بأن يلتزما بما سبق عن بلغابه. ولما كثرت مخالفات المذكورين الداخلية والخارجية لما قضى به ما صدر من هيئة كبار العلماء، جرى طلبهما ليتعهدا بالالتزام الدائم بما يلزم كل مسلم الالتزام به، فرفضا رفضا ذاتا، وأخذا يقيمان التجمعات العلنية ويلقيان فيها الخطب التحريضية مستغلين بعض العناصر المتأثرة بهما ومعها بعض الشباب المحدود في علمه وإدراكه لمخاطر ما يحصل، وكذا قيامهما بالاتصالات الخارجية التي تأكد لدى وزارة الداخلية أنها حصلت بينهما وبعض الجماعات المشكوكة، والتي ثبت أنهما يلتقيان معها في هذا الطريق الذي أخذا يسلكان مع نفس أفكار وتوجهات أولئك الحاقدين، مما ثبتت انتماءاتهم لمذاهب وأفكار تحارب عقيدة السلف وتعمل على تفريق الجماعة وإشاعة الفوضى حسبا على ما تنعم به المملكة العربية السعودية من أمن ورخاء واستقرار. ووجدوا أنه لا سبيل لأهدافهم الخبيثة الهدامة إلا عن طريق مثل هؤلاء الذين جنحوا عن الطريق السوي وخرجوا عن إجماع الأمة ولم يراقبوا الله فيما يجره عملهم هذا على البلاد والعباد من شرور وفتن. ولذا نقض أولئك الحاقدون المنحرفون في عقيدتهم وعمالتهم والموجودين في خارج البلاد لإصدار ونشر البيانات الكاذبة وإلقاء التصريحات المشوشة، حيث وجدوا فرصتهم في القبض على تلك المجموعة التي تلتقي معهم في أنشطتهم الهدامة، وصارت بياناتهم تحرض أبناء هذه البلاد على بعضهم البعض بهدف إحداث الفرقة وتحقيق غاياتهم ومقاصدهم الخبيثة. كل ذلك استدعى التدخل الفوري من قبل سلطات الأمن لإخماد نظر الفتنة وشرورها التي بدأت تقل براسها علانية، فجرى توقيف من أشير عنهم بأنه لم ينفع معهم الدين والفسق، وكابروا وتمادوا، وهو إجراء التزمته مصلحة الأمة ومن أجل حماية هذا المجتمع من أخطاء هؤلاء وشرهم وشر أمثالهم. وهذا التدخل يتمشى مع مقتضى ما تضمنه ما أجمع عليه المجلس وهيئة كبار العلماء إبراء للذمة وإعذارا أمام الله ثم أمام خلقه. وزارة الداخلية تحذر بأنها لن تتهاون مع أي شخص يفكر بالعبث بمقدرات البلاد، وسوف تضرب وبكل قوة على من يريد الإخلال بأمنها حماية للعقيدة ومقدسات المسلمين ومصالح الأمة. والله المسؤول أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإطمئنان على دينها ودنياها، وأن يثبت من أرادها بسوء ويهدي ضال المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ لنا ما ننعم به، إنه خير حافظ وهو أرحم.